الساعة 6 صباحا بردا ومتقل الهدوم، وفي قصر النيل بمشي نفسي وبفضي القلب من الهموم، والمشي عملت منه عادة وعملت القلب نسختين، بتعرف وحدي عالسعادة ومكمل مش عارف على فين، انا رايح على فين، قلبي تعبى حنين والفاعل مجهول، وده مين رص الفاترين بوشوش مبتسمين بتقولي على طول. بس اللي انا شفته كان كتير، عدت مجرالي بالسلامة والماضي ده سرنا في بير، والصبر عملت منه قارب يتكسر اقلبه بنحين، والقلب معلق الكهارب والزفة هتصحينا يمين، انا رايح على فين، قلبي تعبى حنين والفاعل مجهول، وده مين رص الباترين مش مبتسمين بتقولي على طول. شارع بيطلع على شارع، ايام بتودي الايام، وما شفتش وصفة للتايه احسن من المشي القدام. انا رايح على فين، قلبي تعبى حنين والفاعل مجهول، وده مين رص الباترين وشوش مبتسمين بتقولي على طول. على فين انا رايح على فين، قلبي تعبى حنين والفاعل مجهول.